خلق الأرض والسماء أنزلنا عليك القرآن estaba viendo. Mira. You Mm-hmm. أكبر. وما تلك بيمينك All right.

جميل يا مولانا والله. الله عليك. الله عليك. Thank you. Oh. Beautiful. وقتلت نفسا فنجيناك الفن والابداع يا مولانا. جميل والله. جميل والله. والله جميل. واصطنعتك لنفسي. نورت مكانك والله والله نورت مكانك يا مرحبا بيك. المستجين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. جميل والله. المستجين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. إنما أنت وأبوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قال ربنا قال فما بال القبور الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا قالوا إن هذان لساحران. فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى الساحر أيضا صدق الله العظيم.